انه من اتى بها يكون قد ابطل صلاته لانه قد اتى بكلام زائد حال الصلاة وهو منهي عن هذا الكلام. الان يوجد فرع وهو انه لو كان في حالة التقية وكان مامورا بان يقول التأمين فترك التأمين هل تكون صلاته باطلة او لا تكون صلاته باطلة؟ يقول الشارح الشهيد الثاني لا تكون صلاته باطلة. لماذا؟ لانه جزء خارج عن الصلاة والنهي عن الامر الخارج عن الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة. كما تقدم في بحث التكتف هناك قلنا في باب التكتف انه لو ترك التكتف في موضع التقية فهل تبطل صلاته او لا تبطل؟ قلنا يوجد وجهان. فلهذا هنا ايضا يقول ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية، يعني كان يجب عليه ان يؤمن ان يقول امين ولكنه خالف حكم التقية، خالف ما يجب عليه بحسب حاله من التقية ولم يأتي بهذا التأمين، فهل تكون صلاته باطلة او لا تكون؟ قال ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية. لماذا؟ لانه خارج عن الصلاة والنهي عن امر خارج لا يؤدي الى بطلان الصلاة، بخلاف العكس يعني لو كان في موضع يجب عليه الترك وقال هذه الكلمة فانه تكون مبطلة للصلاة. لماذا؟ لانه كلام زائد آدمي في الصلاة والكلام الزائد الآدمي في الصلاة مبطل لها. قال والإبطال في الفعل، يعني لو فرضنا انه لم يكن في موضع التقية فكان لا يجوز له ان يقول هذه الكلمة، لو قالها فانه تكون مبطلة للصلاة. والإبطال في الفعل مع كونه كذلك، يعني مع كون هذا الفعل خارج على الصلاة، لماذا لا تقولون بالبطلان؟ قال لاشتماله على الكلام المنهي عنه، لان هذه الصلاة اشتملت على كلام زائد والمفروض انه منهي عن الكلام الزائد في الصلاة فتكون صلاته باطلة. اذا في موضع التقية التي يجب فيها، سلام عليكم، في موضع التقية التي يجب فيها التأمين لو ترك التأمين فصلاته صحيحة وإن كان آثم، وفي العكس يعني في موضع لا يجوز له التأمين لو أمن فتكون صلاته باطلة. ثم ومن التروك التي تجب على الإنسان هو أن يترك ترك الواجب، يعني أن الواجبات لا يجوز له أن يتركها، فلو ترك الواجب فتكون صلاته باطلة. قب ما معنى ترك ترك الواجب؟ يعني يجب الإتيان بالواجب، لأن ترك الترك يلازم ماذا؟ الإتيان. إذا عندما نقول يجب ترك ترك الواجب يعني ماذا؟ يجب الإتيان بالواجب. ومن هنا يقول الشارح أن التعبير عن الترك بوجوب الترك عن تجوز عن مجاز للواجب ويد ماذا؟ الملزوم وهو الإتيان بالواجب. إذا كل واجبات الصلاة لو تركها الإنسان عامدا فصلاته تكون باطلة، سواء كانت تلك الواجبات واجبات ركنية أم لم تكن واجبات ركنية، سواء كانت تلك الواجبات واجبات مرتبطة بالواجب أم لم تكن كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا من الواجبات في الصلاة السجود، ولكن السجود أيضا فيه مجموعة من الواجبات. ما هي واجبات السجود؟ أن يكون هناك ذكر، أن يكون هناك اطمئنان، أن يكون هناك المساجد السبعة ونحو ذلك. هذه واجبات هذا الجزء. ومن هنا لو نسي جزءا أو واجب من واجبات هذا الجزء فإن ذلك الجزء لا يبطل، السجود لا يبطل بنسيان الذكر في حال السجود. إذن إذا ثبت أن هناك واجبا في الصلاة فتركه عمدا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم هناك جملة من الواجبات تركها سهوا أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن الواجبات في الصلاة على قسمين: واجبات تركها عمدا يؤدي إلى بطلان الصلاة من قبيل ترك القراءة، من ترك قراءة الحمد، قراءة السورة الواجبة في الصلاة فإن صلاته باطلة. أما من ترك الحمد نسيانا فصلاته باطلة، لا تكون باطلة. نعم من ترك الركوع نسيانا فصلاته أيضا تكون باطلة. إذن الواجبات في الصلاة على قسمين: قسم منها تؤدي إلى بطلانها، تؤدي إلى بطلان الصلاة، يعني تركها يؤدي إلى بطلان الصلاة سواء تركت عمدا أو نسيانا أو سهوا، وهذا ما نعبر عنه بالركن. وقسم منها لا يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة إلا إذا كان الترك عن عمدين، أما إذا كان عن سهو عن نسيان فإنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فلهذا يقول: وكذا ترك الواجب عمدا، فإذا ترك الواجب عمدا فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كان ذلك الواجب الذي تركه كان ركنا أم غير ركن كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وفي إطلاق الترك على ترك الترك، لأنه نحن بحثنا أين؟ بحثنا في الترك، يعني يجب أن يترك، يجب أن يترك ماذا؟ يجب أن يترك الواجب، لا يجب عليه أن يترك ترك الواجب، يجب عليه أن يترك ترك الواجب، مو يجب عليه أن يترك الواجب. يعني ما معنى يجب عليه أن يترك ترك الواجب؟ معناه يجب الإتيان بالواجب، لأن ترك الترك إثباته. فلهذا يقول: وفي إطلاق ترك الترك الذي هو فعل الضد، وفعل الضد ما هو؟ وهو الواجب، هذا نوع وفي الإطلاق نوع من التجوز. فترك الواجب عمدا المؤدي إلى البطلان أعم من أن يكون الواجب ركنا أو غير ركنين. الآن من قبيل ذكر الخاص بعد العام، قال: أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوان. إذن هذه الواجبات تركها مؤدي إلى بطلان الصلاة ولو كان الترك عن نسيان عن سهوين، وهذا هو الواجب الركني أو الأركان في الصلاة. ما هي؟ قال: النية، القيام، الركوع، السجود والتحريم. هذه الأركان الخمسة في الصلاة فإن تركها يؤدي إلى بطلان الصلاة مطلقا، سواء كان الترك عن عمد أو كان عن سهوين. أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو كان الترك عن سهوين. ما هي الأركان الخمسة؟ وهي النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا. من هنا يدخل الشارح في هذه المسألة، وهي أن الركن الذي هو السجدتان، هل السجدتان معا ركن أو إحداهما أيضا هي ركن؟ وبعبارة أوضح: من ترك السجدتين معا فصلاته باطلة ولو سهوان، او حتى من ترك ولو سجدة واحدة. افترضوا انه جاء بسجدة ونسي الثانية، فهل تكون صلاته باطلة او لا تكون صلاته باطلة؟ هنا ان قلنا ان ترك السجدتين معا ركن، وانه يجب اليهما معا، فلو تركهما هي الركن، فالصلاة لا تكون باطلة اذا اتى باحدى السجدتين دون السجدة الاخرى. اما اذا قلنا بان الذي يؤدي الى بطلان الصلاة ولو ترك ماذا احداهما، فانه لو ترك احداهما نسيانا واتى بالثانية فصلاته ايضا تكون باطلة. وهذا موضوع خلاف بين الفقهاء، فان جملة من الفقهاء ذهبوا الى ان الركن هما السجدتان معا فلا تبطل الصلاة الا بتركهما، وذهب جملة اخر من الفقهاء الى ان الركن هو الاتيان بهما معا، فلو ترك احداهما فالصلاة تكون باطلة. هنا يقول الشارح بانه نحن اذا قبلنا ان السجدتين هما الركن، اذا هذا المركب من الاثنين يكون ماذا؟ هو الركن. خب المركب ينتفي باحد اجزائه او لا ينتفي؟ يعني مثلا لو جئنا لمركب في المركبات الخارجية الكيمياء، مركب من الاكسجين والهيدروجين، انتفاء احد الجزئين يؤدي الى انتفاء المركب او لا يؤدي؟ يؤدي الى انتفاء المركب. لو قلنا ان الركن هما سجدتان معا، فاذا لم يأتي باحداهما ينتفي المركب او ينتفي الركن او لا ينتفي الركن؟ ينتفي الركن. اذا لو اتى باحداهما وترك الثانية نسيانا فصلاته تكون باطلة. فلهذا التفتوا للعبارة، قال والسجدتان والسجدتان معا، اما احداهما احدى السجدتين فليست ركنا على المشهور، فلو نسي احدى السجدتين فلا تكون صلاته باطلة. نعم لو نسيهما معا فتكون صلاته باطلة، اما احداهما فليست ركنا على المشهور، الا ان الشارح يشكل على هذا، يقول مع ان الركن بهما يكون مركبا. نحن اذا قلنا ان السجدتين معا هما ركنون، اذا هذا الركن مركب ام بسيط؟ مركب من جزئين من سجدتين، والمركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه، وهو يستدعي فوات الركن بفواتها، يعني بفوات احدى السجدتين. بلي لا، يعني هذول مثلا غيون يلزم يرون بانه لا فرق بين المركبات الاعتبارية والمركبات الحقيقية التكوينية، ولكن الصحيح لا، هناك فرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. على اي الاحوال، اذا ماذا تقولون؟ يقول الشارح هل ان السجدتين معا ركنون او لا؟ فان قلتم ان السجدتين معا ركنون ففوات احداهما يؤدي ماذا؟ الى بطلان هذا الركن، الى عدم الاتيان بالركن، فتكون الصلاة باطلة. من هنا حاول الشهيد الاول، يعني المصنف حاول الشهيد الاول ان يبين وجها لبيان عدم بطلان الصلاة اذا ترك احدى السجدتين سهوا. الركن هما السجدتان معا، ولكن لو ترك احداهما فالصلاة لا تكون باطلة. لماذا؟ قال لان الذي هو ركن ما يسمى سجودا، مسمى السجود، ومسمى السجود بواحدة من السجدتين يتحقق او لا يتحقق؟ يتحقق. اذا متى ينتفي الركن؟ بانتفاء احدى السجدتين او بانتفائهما معا؟ بانتفائهما معا. اما اذا اتى باحدى السجدتين وترك الاخرى فلم يترك الركن. لأن الركن هو ما يسمى سجودا، وما يسمى سجودا يصدق بواحدة ويصدق ماذا؟ باثنتين. إذا لو جاء بإحدى السجدتين ونسي الثانية فقد تحقق ما هو الركن، لأن الركن ليس هما السجدتان، وإنما الركن هو ماذا؟ ما يسمى سجدة، ما يصدق عليه أنه سجود. ولو أتى بإحدى السجدتين ونسي الأخرى فيصدق على هذا الإنسان أنه أتى ما يسمى بالسجدة. إلا أن الشارح يقول أن هذا التوجيه غير صحيح لوجهين. الوجه الأول هو أنه خروج عن المتنازع، نحن كلامنا في أن السجدتين ركن، لا أن مسمى السجدة ركن، وإلا لو كان مسمى السجدة ركن ولم يرد عندنا إشكال حتى نحتاج إلى جواب. إنما الإشكال نشأ من أي جهة؟ من أن السجدتين معا بما هما شيء ركن واحد هو الواجب في الصلاة، هما الركن في الصلاة. أما لو قلت أن مسمى السجدة هي الركن إذن لا يوجد عندنا أي إشكال، ولكن هذا خروج عن محل الكلام والذي تنازع فيه القوم، من سجدتين بما هما سجدتان هما الركن في الصلاة. هذا مضافا إلى أنك ملتزم بأن السجدتين بما هما سجدتان ركن في الصلاة، لا ما يسمى مسمى السجدة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول يلزم عليكم الثاني، يلزم عليكم نقض. ما هو ذلك النقض؟ وهو أنه لو أضاف سجدة واحدة يلزم أن تكون الصلاة باطلة، لأنه يصدق مسمى السجدة. لو أضاف سجدة واحدة فهل الصلاة باطلة أو غير باطلة؟ إذا قلنا أن الركن هما السجدتان فلا تكون صلاته باطلة، لأنه لم يزد ركنا في الصلاة. أما لو قلنا أن الركن مسمى السجدة، فقد أضاف مسمى السجدة، أضاف ركنا أم لم يضف ركنا، زاد ركنا في الصلاة، فصلاته تكون باطلة. ولا قائل أحد من الفقهاء بأنه من زاد سجدة في صلاته سهوا تكون صلاته باطلة. قال: واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن ليس هما السجدتان معا حتى يلزم بفوات إحدى السجدتين ينتفي الركن المركب. واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن ما هو مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به أي بالركن إلا بتركهما معا. أما لو ترك أحدهما دون الآخر فلم يخل بالركن، لأن الركن هو مسمى السجود، ومن أتى بسجود واحد فقد صدق عليه أنه أتى بالسجود إلا بتركهما معا. واعتذار المصنف خروج عن المتنازع فيه. لماذا؟ لأن المتنازع فيه أن الركن هما السجدتان، لا أن الركن هو مسمى السجود. خروج عن المتنازع فيه لأن المصنف، والمفروض أن المصنف لموافقته أي المصنف على كون السجدتين معا هو الركن. إذن هذا هو الإشكال الأول، وهو أن المصنف وافق على أن السجدتين معا هما الركن والمركب ينتفي بانتفاء جزء منه، لا أن الركن هو مسمى السجود. فلهذا قال: وهو يستلزم، يعني لو وافق على أن السجدتين هما الركن وهو يستلزم الفوات بإحداهما، فكيف يدعي المصنف أن الركن هو مسمى السجود؟ هذا أولا. وثانيا يلزم عليه نقض، ومع ذلك يلزم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة. لماذا؟ لتحقق المسمى. فمن زاد سجدة في صلاته تكون صلاته ماذا؟ باطلة، لأن الواحدة تحقق الركن أو لا تحقق الركن؟ تحقق الركن. وقد ذكروا في محله أن الركن نقيصته وزيادته مبطلة للصلاة، فهنا يلزم أن يلتزم المصنف بأنه لو زاد سجدة واحدة يلزم أن تكون الصلاة باطلة، ولا قائل بذلك، يعني من أزاد سجدة في صلاته لا يوجد قائل من الفقهاء يقول ببطلان صلاته. هذا الاعتذار الأول أو التوجيه الأول الذي ذكره الشهيد الأول في كتاب الذكرى. الشهيد الثاني ذكر توجيها آخر، لماذا أنه إذا ترك إحدى السجدتين لا تكون صلاته باطلة؟ يعني كيف نوفق بين أن الركن هما السجدتان يعني المركب، وبينما لو ترك إحداهما لا تكون الصلاة باطلة؟ كيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ نحن من جهة نقول أن الركن هما السجدتان يعني المركب، ومن جهة ثانية نقول أنه لو ترك إحداهما لم يكن مخلا بالركن. كيف التوفيق بينهما؟ التوفيق الأول هو ما ذكره المصنف قبل قليل، وهو أن الركن هو مسمى السجود. التوفيق الثاني أو التوجيه الثاني هو أن يقال بأن انتفاء الماهية مطلقا ولو بانتفاء جزء منها ليس هو الركن، وإنما انتفاء الماهية بتمام أجزائها هو الركن. شنو معنى هذا المطلب؟ تارة نقول أن الماهية تنتفي بانتفاء جزء منها، أن المركب ينتفي بانتفاء جزء منه. لو كنا نقول هكذا وأن السجود وضعه من قبيل المركب الذي ينتفي بانتفاء جزء منه، وإذا قلنا أن السجود مركب من جزئين انتفاء واحدهما يؤدي ماذا؟ إلى الإخلال بالركن. ولكن نقول أن الأمر ليس كذلك. في السجود ليس الركن هو الماهية التي تنتفي بانتفاء جزء منها، بل الركن في السجود هو انتفاء السجود مطلقا. فإذا انتفى السجود مطلقا فهو الركن، أما إذا انتفى جزء من أجزاء السجود فليس معناه انتفاء السجود. طب لماذا لا ينتفي السجود؟ يقول الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في الذكرى أنه لو قلتم أن الماهية تنتفي بانتفاء جزء يلزم منكم أن تقولوا، يلزم منه أن تقولوا لو انتفى أي جزء من أجزاء السجود يلزم أن يكون السجود باطلا، ولا يلتزم أحد بذلك. يعني مثلا من واجبات السجود ماذا؟ المساجد السبعة. فلو أنه لم تكن المساجد السبعة في حال السجود موجودة، واحدة منها سهوا نسي أن يضع كفه على الأرض، السجود باطل أم صحيح؟ السجود صحيح، مع أنكم لو قلنا أن الماهية تنتفي بانتفاء جزئين يلزم أن يكون السجود باطلا أم لا؟ إذن يقول الشهيد الثاني في الشهيد الأول في الذكرى نحن لا يمكن أن نلتزم أن السجود من قبيل الماهية التي تنتفي بانتفاء جزء منها، بل السجود من قبيل تلك الماهية التي لا تنتفي إلا بانتفائها رأسا لا بانتفاء جزء منها. وإلا لو قلتم أن السجود من قبيل تلك الماهية التي تنتفي بانتفاء جزء منها يلزم أنه لو أخل بواجب من واجبات السجود لا بد أن يكون سجوده باطلا، ولا يلتزم أحد بذلك. الشارح يقول بأن هذا قياسا مع الفارق. أولا خروج عن المتنازع فيه كما قلناه في الوجه الأول في التوجيه الأول، وثانيا أنه قياس مع الفارق، لأنه تلك الأمور التي ذكرتموها الذكر الطمأنينة المساجد الستة غير الجبهة هذه واجبات في السجود لا هي أجزاء بالسجود. ومن هنا لو نسي الإنسان الذكر في السجود سجوده لا يكون باطلا. مراد من السجود الذي هو الركن هو ماذا؟ وضع الجبهة على الأرض بالنحو المتعارف، بالنحو الذي ذكرناه فيما سبق. أما باقي الأمور أن تكون الكفان على الأرض، أن تكون الركبتان على الأرض، إبهامي الرجلين على الأرض، هذه ليست داخلة في حقيقة السجود، وإنما هي ماذا؟ واجبات في السجود، فلو أخل ببعضها لا يكون السجود باطلا. وكم فرق بين مسجد الجبهة وبين الكفين، ونحن الذي نقول بأن السجود ركن، مرادنا ماذا؟ مرادنا الجبهة، لا مرادنا الأجزاء الأخرى. قال وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، هذه العبارة لو تقرؤوها بهذا الشكل يكون أفضل، وبأن انتفاء الماهية مطلقا ولو بانتفاء جزء منها غير مؤثر هنا، هذا كلام من؟ كلام الشهيد الأول في الذكرى، هذه مطلقا للماهية، يعني وبأن انتفاء الماهية مطلقا ولو بانتفاء جزء من الماهية هذا غير مؤثر في الإخلال بالركن. لماذا؟ وإلا لزم أن الإخلال بعضو من أعضاء السجود يكون مبطلا للسجود ولا يلتزم أحد بذلك. هذا هو التوجيه الثاني الذي ذكره الشهيد الأول في الذكرى. أقرأ العبارة مرة أخرى، مراد هذا المعنى وبأن انتفاء الماهية مطلقا ولو بانتفاء جزء من الماهية غير مؤثر هنا. لماذا غير مؤثر؟ وإلا لزم أن الإخلال بعضو من أعضاء السجود يكون مبطلا للسجود ولا يلتزم أحد بذلك. لعد أي شيء هو الركن؟ قال هو الركن المؤثر هو انتفاء الماهية بجميع أجزائها، لا انتفاء جزء من أجزاء الماهية. ومن هنا فلو انتفى إحدى الركن، فلو انتفت إحدى السجدتين، هل انتفت الماهية أو انتفت جزء من أجزائها؟ جزء من أجزائها، فلا تكون مبطلة للركن.